وقد خاب من افترى. وقد خاب من افترى. هذه قاعدة أخوات جاءت في سياق قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون وسحرته، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. إن كل إنسان سيفتري حتما لابد يسحته الله سبحانه وتعالى بعذاب من عنده. الافتراء معناه الكذب، اثنين الشرك، الظلم. وقد جاء القرآن بهذه المعاني الثلاث وكلها تدور حول الفساد والإفساد. فكل إنسان يفتري حتما ولابد الله سبحانه وتعالى يسحته بعذاب، الله سبحانه وتعالى يعذبه، سواء كان هذا الافتراء على الله أو كان هذا الافتراء على رسول الله وأنبياء الله أو كان هذا الافتراء على خلق الله. عشان كده ابن القيم رحمة الله عليه بيقول: وقد ضمن الله سبحانه وتعالى أنه لا بد أن يخيب أهل الافتراء، ولا يهديهم وأنه سبحانه وتعالى يسحتهم بعذاب، أي يستأصلهم. القاعدة دي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن في العديد من المواطن، إن أي إنسان سيفتري على الله سبحانه وتعالى عاقبته وخيمة أو يفتري على الناس. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال ربنا تبارك وتعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. يوم القيامة سألهم الله سبحانه وتعالى: لماذا افتريتم على الناس؟ ولماذا تكلمتم على الله سبحانه وتعالى بغير حق؟ سبحان الله. عشان كده ربنا هدد كل عدو، لأهل الحق ولأهل الخير ولأهل الدين، حتى نبد الله سبحانه وتعالى يعذبه. قال الله سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. والله سبحانه وتعالى وضح كيف سيكون مصير أهل الافتراء في الآخرة، فقال ربنا تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الله سبحانه وتعالى وضح لنا إن هذا الافتراء عاقبته وخيمة، في الدنيا ووخيمة في الآخرة. اللي يتبين أو يتأمل فينا في القاعدة لربنا سبحانه وتعالى وضعها وجد للأسف في الواقع من له منها نصيب وافر. فمن الناس والعياذ بالله من يفتري على الله عز وجل كذبا. صور هذه القاعدة، أول صورة: من يفتري على الله عز وجل الكذب. يحلون للناس ما أحل الله، يحرمون على الناس ما أحل الله، أو يحلون للناس ما حرم الله، والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. هذا أظلم إنسان على وجه الأرض، وده والعياذ بالله اللي بيتمثل دائما في علماء السوء الذين يفترون على الله سبحانه وتعالى الكذب في كل وقت وفي كل زمان، يستغلون العلم لأغراضهم الدنيوية. وقال ربنا تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وقال ربنا تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. من أعجب الأمثلة التي قرأتها في حياتي لما جلس المتوكل الخليفة العباسي على الحكم بعد أخوه طبعا الواثق، والواثق الخليفة العباسي ده قتل أحد أئمة أهل السنة الذين كانوا يقولون أن القرآن كلام الله ليس مخلوق، ده كان في فتنة خلق القرآن، اسمه الإمام أحمد بن نصر، كان رجلا قوالا بالحق. الواثق لما قتل أحمد بن نصر وبعد ذلك مات الواثق وجلس على كرسي الحكم بعد ذلك المتوكل الخليفة العباسي، دخل على الخليفة العباسي المتوكل الإمام العلم الإمام عبد العزيز ابن يحيى الكناني، فقال: يا أمير المؤمنين، ما رؤي أعجب من أمر الواثق؟ قتل أحمد بن نصر وكان لسانه يقرأ القرآن إلى أن دفن. قال: فوجد المتوكل من ذلك وساءه ما سمعه في أخيه. جاب مجموعة من العلماء، جاب أول واحد محمد بن عبد الملك الزيات عالم السوء وإمام الضلالة، فلما دخل عليه قال له المتوكل: يا ابن عبد الملك، في قلبي من قتل أحمد بن نصر شيئا. فقال: يا أمير المؤمنين، أحرقني الله بالنار، لقد قتل الواثق أحمد بن نصر وهو كافر خارجي. ثم دخل عليه أحد علماء السوء وهو يسمى هرثمة، فقال: يا هرثمة، في قلبي من قتل أحمد بن نصر شيئا. فقال: يا أمير المؤمنين، قطعني الله إربا إربا، لقد قتله الواثق وهو كافر. ثم دخل عليه بعد ذلك عالم من علماء السوء أيضا وهو أحمد بن أبي دؤاد، فقال له: يا أحمد، في قلبي من قتل أخي لأحمد بن نصر شيئا. قال: يا أمير المؤمنين، ضربني الله بالفالج، الفالج ده أخوات اللي هو الشلل النصفي، ضربني الله عز وجل بالفالج، والله ما قتله الواثق إلا وهو كافر. فقال المتوكل: والله لقد دارت الأيام. قال المتوكل: فأما الزيات فأنا أحرقته بالنار، وأما هرثمة فإنه هرب وتبدى واجتاز بقبيلة خزاعة. قبيلة خزاعة دي قبيلة أحمد بن نصر، فعرفه رجل من الحي فقال: يا معشر خزاعة، هذا الذي قتل وأفتى بقتل أحمد بن نصر فقطعوه إربا إربا. فقاموا عليه وقطعوه إربا إربا. وأما أحمد بن أبي دؤاد فقد حبسه الله في جلده، فكان يصرخ ويقول: والله لي نصف لو نزل عليه جبل ما شعرت به، ولي نصف آخر لو وقع عليه ذباب كأن جبلا سقط عليه، وقد خاب من افترى. الصورة الثانية من صور الكذب والافتراء، وهي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يفعله كثير من الوضاعين الكذابين الذين يضعون الأحاديث في قديم الزمان وحديثه ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير اللي بيتبع منكم الفيسبوك والكلام ده يجد ان عشرات ومئات وآلاف من الأخوة والأخوات بيقوموا بنشر أحاديث ونقل أحاديث، بيشيروا أحاديث هي أحاديث ضعيفة وموضوعة ومكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذروا أن يفتري إنسان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنشر حديث لم يقله رسول الله، وصلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من الصور البشعة المتعلقة بالافتراء، الافتراء على الناس، الذين يفترون على الناس ويكذبون عليهم ويقعون في أعراضهم ويطعنون في أعراضهم بغير وجه حق. ودي من أعظم الصور التي ابتلي بها الأنبياء من قبلنا وابتلي بها الصالحون من قبلنا. كل هؤلاء وقع أهل الشرك والفساد في الطعن فيهم وغير ذلك. عشان كده ربنا حذرنا أن احنا نكون من هذه النماذج التي تقع في أعراض الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس يوم القيامة في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة صديد أهل النار. وفي بعض الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: من قال في أخيه ما ليس فيه، من قال في أخيه ما ليس فيه إلا أسكن يوم القيامة ردغة الخبال. وفي رواية صحيحة أيضا: إلا أوقف يوم القيامة على الصراط حتى يخرج مما قال. أحد الأخوات وهي أستاذة جامعية طلقت مرتين، في المرة الثالثة بتقول إن هي حبت أحد أقاربها، إن خالها ده كان ما شاء الله عايش حياة هادئة مع زوجته وأولاده الخمسة، فاتفقت مع ابن خالة لها، وكان ابن خالتها ده بيحب زوجة هذا الرجل، اتفقت مع ابن خالتها على اتهام هذه المرأة بالخيانة، وبدأ في إطلاق الشائعات بين الأقارب، هي تتكلم من جهة وهو يتكلم من جهة. بتقول مع مرور الوقت نجحنا، تدهورت الحياة جدا جدا جدا بينهم، وانتهت هذه الحياة بالطلاق. وبعد مضي سنة تزوجت المرأة التي طلقت بسبب الشائعات برجل آخر صاحب منصب، وأما الرجل فللأسف هي بتقول فتزوج امرأة غيري، وبالتالي لم أحصل مع ابن خالتي على هدفنا المنشود. هي بتقول ولكن للأسف حصلنا نتيجة الظلم، أما أنا فأصبت بسرطان الدم، وأما ابن خالتي فقد مات محروقا مع الشاهد الثاني الذي كان يساعده في نشر الشائعات عن هذه المرأة بسبب ماس كهربي حصل في الشقة اللي كان عايش فيها، وللأسف الاثنين اتحرقوا داخل الشقة. قال الله سبحانه وتعالى: وقد خاب من افترى. الافتراء كبيرة من أعظم الكبائر. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأخذ البيعة من الناس على هذا الأمر، كما ثبت في حديث أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار نبيعه، أي نبيعه على الإسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبيعنا فيقول: نبيعك على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في المعروف. تخيلوا أن الافتراء الآن النبي صلى الله عليه وسلم يضعه مع الزنا، يضعه مع السرقة، يضعه مع الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: إن أعظم الناس فرية رجل هاجى رجلا فهاجى القبيلة بأسرها. مثال بسيط جدا: واحد ملتحي حرامي، واحدة منتقبة والعياذ بالله بتختفي وراء النقاب في معصية معينة، يجي واحد يقول إيه ده كل الملتحين حرامية، تيجي واحدة تقول إيه ده كل المنتقبات والعياذ بالله مش عارف إيه. هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن يجي واحد مثلا والعياذ بالله يفعل معصية أو جاي معممها على الكل. قرآني أيضا يؤكد لنا عاقبة الافتراء على الناس. الذي تولى كبر الإفك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن أبي بن سلول، وعبد الله بن أبي بن سلول هو الأشاع بين الناس أن السيدة عائشة رضي الله عنها زنت، وبدأ هذا الأمر ينتشر في المدينة انتشارا كبيرا. كانت النتيجة إن اللي بيفتري على الناس حتما ولابد يفضحه الله سبحانه وتعالى ولو في قعر بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المؤمنين ولا تتتبعوا عوراتهم، ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله سبحانه وتعالى ولو في قعر بيته. عبد الله بن أبي بن سلول كان يصنع فعلة هي عند العرب فعلة مشينة، فعلة يعير بها الإنسان، فقال ربنا تبارك وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. قال السدي: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول، فكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها إرادة الثواب منه والكرامة، فأقبلت هذه الجارية على أبي بكر فشكت ذلك له، فذكر أبو بكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت النتيجة أن نزلت هذه الآية: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، فاتفضع عبد الله بن أبي بن سلول على رؤوس الأشهاد. الثاني الذي اتهم بالفحشة والعياذ بالله وطعن في عرضه يوسف عليه الصلاة والسلام، كيف أن امرأة العزيز ونسوة المدينة تمالأوا عليه وافتروا عليه الكذب، وأنتم كما تعلمون أن فضحتهم كانت على رؤوس الأشهاد. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، وبعد كده يجوا بين يدي الملك: ما علمنا عليه من سوء، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. وأما اليهود فلقد اتهموا مريم العذراء، مع ذلك انظروا فضائح اليهود، فهم الآن الذين لا يعيرون إلا بالفواحش، لا يعيرون إلا بالزنا، لا يعيرون، أصبحت سبحان الله هذه السمة الغالبة لهم. خوات لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب.